بعد فهذه قراءات من صحيح البخاري مع شرحها. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثني إسماعيل حدثني قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد ابن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم، فانتقلها عبد الرحمن فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان وهو أمير المدينة: اتق الله واردتها إلى بيتها. قال مروان في حديث سليمان: إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني. وقال القاسم بن محمد: أو ما بالغك شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت: لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان بن الحكم: إن كان بك شر فعزبك ما بين هذين من الشر. أقول وبالله التوفيق، هذا الحديث رواه الإمام مسلم أيضا في صحيحه فهو متفق عليه، وإسماعيل في السنة وابن أبي أويس، ومالك هو إمام دار الهجر، ويحيى بن سعيد بن العاص هو ابن سعيد بن العاص بن أمية الأموي، وكان أبوه أمير المدينة لمعاوية رضي الله تعالى عنه، ويحيى هو أخو عمرو بن سعيد الأجدر، وعبد الرحمن بن الحكم أخو مروان بن الحكم الذي كان أميرا على المدينة لمعاوية حينئذ، وقد ولي الخلافة بعد ذلك بعد موت معاوية بن يزيد بن معاوية. وكانت هذه الابنة اسمها عمرو بنت عبد الرحمن بن الحكم، وسيأتي في الحديث الثالث من هذا الباب أنه طلقها البتة، يعني طلاقا بائن. فانتقلها عبد الرحمن، أي نقلها أبوها عبد الرحمن بن الحكم من البيت الذي طلقت فيه، فكان هذا هو السبب في إرسال السيدة عائشة لعمها مروان بن الحكم. فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان وهو أمير المدينة، وقالت له: اتق الله واردتها إلى بيتها. وإنما أرسلت إلى مروان لأنه كان أمير المدينة، ومن وظائف الإمارة في الإسلام القيام على تنفيذ الأحكام الشرعية، وأيضا فهو عمها والعم صنه الأب. وقول السيدة عائشة رضي الله عنها لمروان أمير المدينة: اتق الله واردتها إلى بيتها، من أمر الولاة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم الخوف في الله لومة لائم. ولا عجب أن تكون السيدة عائشة على هذا الخلق القوي وعلى هذه العزيمة الصادقة، فقد تربت في منزل الوحي وهي الصديقة بنت الصديق. وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها ترى أن المطلقة ثلاثا طلاقا بائدا لها السكنى والنفقة، وأنها لا يجوز لها أن تخرج من البيت الذي طلقت. قال مروان في حديث سليمان: إن عبد الرحمن غلبني. ولأجل فهم المراد من هذا لابد من مقدمة يتضح منها المراد. إن هذا الحديث رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن شيخين من شيوخ، الأول القاسم بن محمد بن أبي بكر وهو من فقهاء المدينة السبعة، والثاني هو سليمان بن يسار، لكنهما اتفقا على أول الحديث ثم روى كل واحد منهما ما لم يرو الآخر، فمن ثم ذكر يحيى بن سعيد الأنصاري الجزء الذي اتفقا عليه وسمعه منهما، ثم بعد ذلك ذكر الجزء الذي انفرد به كل واحد منهما عن الآخر. وهذا هو المراد من قوله: قال مروان في حديث سليمان، يعني ابن يسار، أن إن عبد الرحمن غلبني. ومعنى غلبني أي لم يطعني في ردها إلى بيتها الذي طلقت فيه، أو المراد غلبني بالحجة والدليل، لأنه احتج بالشر الذي كان بينهما، أي بين فاطمة بنت قيس وأحمائها، فمن ثم أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم الخروج من بيت زوجها والاعتداد في بيت عبد الله بن أم مكتوم، أو المراد بالشر الذي كان بين عمرة بنت عبد الرحمن بن الحكم وبين أهل زوجها، فاضطر أبوها لنقلها. وقال القاسم بن محمد: أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ هذا هو الجزء من الحديث الذي انفرد به القاسم بن محمد بن أبي. والقائل أو ما بلغت هو مروان بن الحكم أمير المدينة آنذاك، بكسر كاف الخطاب لأنه يخاطب السيدة عائشة رضي الله عنها، وشأنها أنها لم تعتد في بيت زوجها بل انتقلت إلى غيره، والهمزة للاستفهام الإنكار وما نافية، وقد نفى الاستفهام النفي فصار مثبتا، فكأنه قال لقد بلغك قصة فاطمة. قالت أي السيدة عائشة لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة، يعني لا فائدة لك من ذكر حديث فاطمة بنت قيس، ولا يصلح أن يكون حجة في خروج عمرو بنت أخيك من بيت زوجها وإباء أبيها عليها أن ترجع، لأن خروج فاطمة من بيت زوجها إما لأنها كانت لسن تنال أحماءها بلسانها وتؤذيه، فمن ثم أمرها النبي بالخروج قطعا لباب الشر، وإما أنها كانت في مكان موحش تخاف فيه أن يقتحم عليها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالانتقال إلى بيت ابن أم مكتوم محافظة عليها وتوفيرا للأمن لها. فقال مروان بن الحكم إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر، يعني إن كان عندك أن سبب خروج فاطمة ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر، فهذا السبب موجود في قصة عمرة بنت أخيه وبين أحماء زوجها، وبهذا فعلها، وهذا هو السبب في أن أبوها نقلها من بيت زوجها، ومعنى فحسبك أي فكافي، هذا فعلها، وهذا هو السبب في أن أبوها نقلها من بيت زوجها، ومعنى فحسبك أي فكافي، وهذا من مروان يدل على رجوعه إلى التصديق بخبر فاطمة بنت قيس بعد أن كان يرد، فقد كان أنكر على فاطمة بنت قيس كما أخرجه النسائي بسنده عن الزهري أن عبيد الله ابن عبد الله أخبره أن عبد الله ابن عمرو بن عثمان ابن عثمان ابن عفان طلق بنت سعيد بن زيد البتة، وأمها حزمة بنت قيس، فأمرتها فاطمة بنت قيس بالانتقال، فسمع بذلك مروان فأنكر، فذكرت أن خالتها فاطمة بنت قيس أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاها بذلك، فأرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة بنت قيس يسألها عن ذلك، فذكرت الحديث، وأخرجه مسلم في صحيحه من طريق معمر عن الزهري دون ما ذكر في أوله، وزاد فقال مروان لم يسمح هذا الحديث إلا من امرأة، فسنأخذ بالعصمة التي عليها الناس، المراد بالثقة والأمر القوي الصحيح، فكأن مروان أنكر الخروج مطلقا، ثم رجع إلى الجواز بشرط وجود عارض يقتضي جواز خروجها من منزل الطلاق، والله أعلم. وإلى شرح القراءة التالية غدا إن شاء الله، والسلام عليكم.